أحسن الله إليكم. قلتم ومن تكلم هؤلاء عن الجهاد فأفاروا، ثم إذا هم يضعفون أمام من يزعمون مجاهدتهم لأرهف ثرثرة أو أدنى زعزعة، وأثر الثرثارين في المسائل السياسية المعاصرة هم من هذا الطراز الجبان. ولذلك فإن أهل الوقت ولذلك فإن أهل المكر من العلمانيين لا يجدون تعبا يذكر في تذويبهم وصناعتهم على عينهم. وروى أبو نعيم عن ابن طاووس قال: قلت لا أزال أقول لأبي إنه ينبغي أن يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به. قال: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل، العامل يطلق على المسؤول كالأمير والوالي ونحوهما، وفيها عامل لمحمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى يقال له أبو نجيح، وكان من أخبث عمالهم. فشهدنا صلاة الصبح في المسجد، فإذا أبو نجيح قد أخبر بطاووس فجاءه فقعد بين يديه فسلم عليه فلم يجده، أي لم يجده طاووس ذلك العامل لما وصفه به من خبث، فسلم عليه فلم يجده فكلمه فأعرض عنه، ثم عدل إلى الشق الأيسر فأعرض عنه، فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسأله وقلت له إن أبا عبد الرحمن لم يعرف؟ قال: بلى، معرفته لي فعل بي ما رأيت. قال: فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا. فلما دخلت المنزل التفت إلي فقال لي: يا لقع، بينما أنت زعمت أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عن النساء، أي كنت تدعو الخروج عليه، فلما مثلت بين يديه لم يسكت لسانك عن مدحه والثناء عليه. وفي مطبوع الحلية تحريفات كثيرة، فصححت الرواية بتهذيب الكمال للمزي. فالنصيحة لمن كان قليل الثبات ضعيف الشخصية سريع التلون والتقية أن يتنحى عن هذه السبيل، ومن كان غير ذلك فليتعلم الهدي النبوي الإصلاحي وليحسن التأسي، فإن العلم يسبق العمل، وسيأتي الكلام على طريق ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله. أربعة: ومن صور الفتنة تمرد رئاسة الحكومة على رئاسة الدولة، وهو من أنواع الخروج الممنوع، كما هو الشأن في بعض الأنظمة المخالفة للإسلام كالنظام الديمقراطي، وقد حصل هذا في بعض الدول اليوم، وحصوله من شؤم هذا النظام. فليحمد المسلمون ربهم على سلامة النظام الإسلامي وصلاحه لكل زمن ومكان. وأما كون هذه الصورة داخلة تحت مسمى الفتنة فدليلها الأحاديث السابقة في النهي عن الخروج على ولي الأمر، لأن التمرد خروج صريح. خمسة: ومن الفتنة أن يغيب السلطان بموت أو غيره فتختلف رعيته في بعض من بعده في تولية واحد منهم، فلا يجوز في هذه الحالة الدخول في قتال ولو بنية نصرة المستحق في نظر الداخل. قال الإمام أحمد رحمه الله: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. أخرجه الخلال في السنة. ويدل له حديث حذيفة المشهور، وهو في الصحيحين، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن لم يكن له جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تحط بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن جرير القبري رحمه الله في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحسابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. انتهى كلامه رحمه الله، كما في فتح الباري لابن حجر وشرح صحيح البخاري لابن طالب. وقال الكرماني في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان إمام وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن. نعم، هذا أيضا من الصور التي عشناها اليوم. بلاد ليبيا حبيبة إلى قلوبنا، وحبنا لكل بلد مسلم مستقر في قلوبنا والحمد لله، وأن تستقر كل بلاد إسلامية. اليوم هم على هذا المنوال، هذه حالة فتنة، وكونهم يشاركون من أجل تنصيب حاكم عندهم لمثل هذه المشاركة الدموية هذا من أوضح الأمثلة المعاصرة أن وقت الفتنة لا خير فيه ولا خير في المشاركة فيه. ثانيا، الجماعات المقاتلة اليوم أو التي يسميها الناس بالتكفيريين، التكفيريون اليوم يقولون لا توجد دولة مسلمة على وجه الأرض، هكذا يقولون، ويقولون لا نعترف بجميع الولايات وجميع الحكومات، لا نعترف بها فهي باطلة. إذا نقول لهم إذا كان أمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، وأنتم تقولون بوجوب إقامة الخلافة، وجوب تنصيب أمير، فحسبكم هذه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن جرير رحمه الله الطبري السابق واضح أنه متى تفرق المسلمون إلى أحزاب ولم يكن لهم رأس وجب الاعتزال، لأنه كما تقول أنت أكون إيجابيا ولا أكون سلبيا، فلا بد أن أكون رأسا يقوله أخ لك وثالث ورابع وعاشر وعدد مئة وألف، فإذا نداوي الفرقة بالتفرق. وهذا التفرق ثاني أخطر من الأول، لأن الأول يكون قد جاء عفويا، لكن هذا جاء منظما والمنظم يتبعه الدم. فكل إمارة لا تعترف بوقتها إذن فتناطحها وتخالفها وتقاتلها، فنعالج الوضع بالدماء. الشأن الذي يعيش اليوم أهل ليبيا نسأل الله تعالى يفرج عنه وأن يكف شر الدماء عنه وأن يجمعهم على كلمة سواء، والأمر خطير. وهذا يبين لكم مغبة الخروج على السلطان. كان يقال وقت القذافي من شر من القذافي؟ كان يقال هو شر المحر فخرجوا عليه. اليوم كلهم يتمناه، يعني كان ماسكا زمام الأمن، كان ماسكا رخاء العيش، كان جامعا لأعظمهم على ما كان فيه، ورجل معروف على كل حال، لكن الأمن العام شأنه عظيم جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم ستة، ومن الفتنة المشاركة في القتال بين المسلمين لا يحسن خلافهم إلا بفساد كبير، إلا بفساد أكبر، وقد تكون إحدى الطائفتين مستحقة لأن تقاتل، ولكن بالنظر إلى ما سيؤول إليه الأمر من استفحال الشر والإسراف في الدماء والتعرض للأنبياء فإن القتال ينهى عنه. ولذلك كان عكرمة مولى ابن عباس يرى أن الفتنة إذا كانت بين طائفتين من المسلمين ولم يستتب الأمر لإحداهما ففي هذه الحالة وجب الاعتزال، لأن تكفير سواد إحداهما يعد تقوية للفتن، كما حصل في وقت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقد كان بني عليه بأرض الحجاز وغيرها، لكن استعصى عليه أهل الشام فأراد أن يبعث إليهم بجيش لقتالهم، فكان محمد بن عبد الرحمن ممن اكتتب في هذا الجيش، فلما استفتى في ذلك عكرمة نهاه عن المشاركة، واستدل له بأن في ذلك تكفيرا لسواد الفتن، ودليله في ذلك من أعجب الأدلة، وهو ما رواه البخاري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الأسود قال متع على أهل المدينة بعثا فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته. قطع بعث بمعنى أمروا بأن يخرجوا بصفة جيش للقتال، أن قطع نعم، فاكتتبت قال فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيهم السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. نعم. لاحظوا استدلاله عجيب، يعني القتال جاء في المشركين، لكن العبرة بماذا؟ بكونهم وجدوا في صف المشركين واعتذروا بأنهم مستضعفون، فربنا عز وجل قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا إن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تأملوا، ما عذرهم الله، لأنهم قادرون على أن ينحازوا. فكذلك بالنسبة لهذا الذي كتب عليه أن يقاتل، مع أنه سيقاتل في صف عبد الله بن الزبير في جيشه، والذي يقابل عبد الله بن الزبير ليس له ذلك الشأن العظيم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، أناس. مع ذلك لما كان لا يصفو الأمر إلى هذا أو ذاك إلا بعد قتال شديد بين المسلمين وإراقة الدماء، امتنع أو منعه عكرمة من المشاركة، واستدل بفتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لاحظوا العلماء كيف يجمعون بين النظائر، لا تكثر سوادهم، ابتعد. طبعا تلاحظون هذه الصور متداخلة، لكن عمدا فعلت ذلك لأن الحالات قد يكون فيها نوع من الدقة، بعض الاختلاف الدقيق فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وإذا كان هذا رأيه في ترك القتال إلى جنب عبد الله بن الزبير وهو من هو رضي الله عنه، فكيف بمن دونه؟ ولذلك قال الحافظ في الفتح: وفي هذه القصة دلالة على براءة علمه مما ينسب إليه بالرأي الخوارج، لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتدخيل سواد من يقاتلهم، وغرض علمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم. قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم، لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هدي سلفك أيها القاري، فالزمه قد أخذ به البخاري فأدرج الحديث في كتاب الفتن الصحيح، وبوب له بقوله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وهكذا حال المفتكرين من المسلمين في الفتن الواقعة بينهم، فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء الغالب والمغلوب، فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة. كما قال الشعبي: أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أشقياء. وأما الغالب فإنه يحصل له حق عاجل ثم ينتقم منه في الآخرة، وقد يعجل الله له الانتقام في الدنيا كما جرى لعامة الغالبين في الفتن، فإنهم أصيبوا في الدنيا كالغالبين في الحرة وفتنة أبي مسلم الخراساني ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومثاله هو معدى صفين والجبل كما مر وسيأتي في بعض الآثار إن شاء الله. قول الشعبي رحمه الله أصابتنا فتنة، يقصد فتنة ابن أشعث لما خرج على الحجاج بن يوسف، قال: أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء، لأن البر التقي هو الذي يعتزلها، هو ما اعتزل، لكنه لما لم يشارك قال: ولا كمل فجرة أشقياء، أي لم يشارك بدم، لكنه ما كان لا هنا ولا هناك. فالبر التقي هو الذي يبتعد عنها. الشعبي ينزه نفسه يقول: مع الأسف لم أكن مع هؤلاء، ولا كان مشاركا فيها قال: ما كنت فاجرا شقيا. هذا مقصود كلام الشعبي رحمه الله تعالى، وهو يبين أنه ندم مع أنه ما شارك، فكيف ابن شارك؟ نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: وقال ابن المناصر في الإنجاز في أبواب الجهاد: وأما الحالة الثانية حيث يفترق الناس على إمامين ويكثر العدد في كل من الجهتين ويشكل الأمر ويجل الخلق، فذلك حين قيح الفتن، فالواجب عند ذلك الكف والتوقف عن كل فريق وطلب السلامة لدينهم بالاعتزال والفرار عن الفتنة والاستسلام لأمر الله عز وجل، كما صح في مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر وأوصى، وكما فعل السلف الصالح. وفي مثل ذلك وشبهه يكون موقع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. خرج مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. ثم ذكر شيئا من أحاديث الفتن التي ستأتي إن شاء الله، والشاهد أنه عد هذه السورة واحدة من صور الفتن بالنظر إلى قوة الجانبين وما يقول إليه أمره من الدماء والاختلاف. ولهذا قال في المفصل السابق في تقسيم أهل البغي وأحوالهم ومتى يجب التعاون على قتالهم أو يحرم الاختلاف الفتن. هذا نافع لمن تقوم عنده شبهة يرى طائفتين مقتتلتين وكلاهما يكاد يساوي الآخر، كل طائفة تكاد تساوي الأخرى، فلا يقول أن قائل أكون مع أهل الحق، لأنك تكون مع هؤلاء أو مع أولئك ستريق أو تشارك في إراقة دماء غزيرة. فالحق فيك أن تعتزل، لا تقول أكون مع أهل الحق. وهذه الكلمة أكون مع الحق هي التي أفسدت على كثير من الناس دينهم إذ دخلوا في فتنة كبيرة من غير أن يشعروا. أحسن الله عليكم. قلت ما قد فصل في هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله منطلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية علمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، رواه مسلم. وفي هذا الحديث ذكر أصناف ثلاثة يقاتلون قتالا غير مشروع. قال ابن تيمية: كان في مجموع فتاوى وقريب منه في المفضل نفسه: فالأول هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن، والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحرورية المالقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم هذا التقسيم نفسه مع زيادة إيضاح نذكره هنا. قال رحمه الله: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية علمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرب القتال والقاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث الخروج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا، وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ودل هذا على أن الفرق بين الأول والثالث هو أن الأول خرج عن طاعة السلطان ولم يرى له عليه بيعة، وأما الثالث فهو الذي زاد على ذلك نصب القتال له. 7. ومن الفتنة قتال المعاهد والمستأمن من غير المسلمين، كما في حديث أبي هريرة السابق من خرج من الطاعة الحديث ولو صدر منهما خيانة للعهد والأمان فإن ولي الأمر هو المسؤول عن نقض عهدهما ومعاقبتهما وليس متروكا لفرض الأفراد. قال الشوكاني في نول الأوطار: المعهود هو الرجل من أهل المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التعريف أخص بالمستأمن، لكن كثيرا ما يجعل الفقهاء المعاهد والمستأمن على معنى واحد. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: مادة عهد، والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيره من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى كلامه رحمه الله. وعند التدقيق يقولون: المعاهد هو الذي عقد بينه وبين المسلمين عهد، كما في مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله، ويمثلون له في صلح الحديبية لأنه كان عهدا على ترك القتال 10 سنين. وأما المستأمن فيأتي المسلمين ويطلب الأمان لنفسه كمن يدخل بلد المسلمين بتأسيرة، والمعاهد قد يأخذ الأمان وهو في غير بلد المسلمين كما يكون بين الدول. نعم، يقال مستأمن ومستأمن، والأصح مستأمن لأنه استأمن أي طلب الأمان. ويخرج كلمة مستأمن على أن من طلب عنده الأمان طلب له الأمان في دولته، كمن يستأمن فردا من الدولة، أو كمن يستأمن مثلا السفارة لدخول البلد فتكتب السفارة إلى وزارة الخارجية، أو وهذه تكتب وزارة الداخلية هل يسمح لفلان. على هذا يقال مستأمن، لكن الأقرب يقال مستأمن لأنه يطلب الأمان لنفسه. وكذلك المعاهد المعاهد يسهلون الأمرين، فهو معاهد من قبل المسلمين، وهو معاهد أي أيضا جاء معاهدا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وقد جاء في بيان آلاف كبار العلماء في التكفير والتفجير المطبوع في المملكة العربية السعودية لمضوية بهذا العنوان قول الهيئة، وقال الله سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في عد ذلك فتنة في مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة. 8. ومن الفتنة قتال عامة الناس من غير تمييز بين مستحق وغير مستحق. هذا النوع من القتال يقوم به صنفان من المقتولين: صنف يعتقدون كفر المجتمعات كلها، وهم حين يقتلونهم لا يرون إلا أنهم قتلوا كفارا بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم، ولو كان هؤلاء من الركع السجود. وهم يكفرون المجتمعات المسلمة بتكفير حكامهم، ولذلك فهم لا يتحاشون دمهم. وهؤلاء الغلاة لا محل لهم في البحث هنا، لأنني قد بينت ذلك في كتاب تخليص العباد من وحشية أبي القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكباد، ولأن مثل هذه الشبهات لا يخفى عارها على الناس. فتوى صاحب هذا الشأن الذي هو أبو قتادة الفلسطيني عنون لها في جريدة الأنصار كما صورته في الكتاب بقول فتوى خطيرة الشان في جواز قتل الذرية والنسوان درءاً لهتك أعراض الإخوان. تأملوا، فتوى صريحة تنادي على نفسها جواز قتل الذرية والنسوان، ما بال هؤلاء الضعفاء. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم وصنف لم يظهروا التكفير العام لكنهم أظهروا التقتيل العام كما هو شأن التفجيرات العشوائية في الأماكن العامة، وقد يكون فيهم من يقصر تكفيره على الحكام وحاشيته من العساكر والوزراء. وهذا وإن كان بوابة التكفير العام فإنني ذكرته لتوضيح واقعهم، وقد لجأوا إلى هذا التصرف الغريب لما كثر المدعون للجهاد من الجبناء العاجزين عن المواجهة لوجه لوجه. وهذا النوع من القتال يفعل اليوم ولا ضرورة ملجأة إليه، وإن زعموا أنهم يريدون الوصول إلى بعضه فقط، فلما كان المستهدفون مختلطين بغيرهم زعموا أنهم اضطروا إلى إصابة الجميع. ودليل كونه من قتال الفتنة حديث أبي هريرة أيضا، لأن فيه ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي مني عهدها فليس مني. وكذا النظر في مقاصد الشريعة التي تنهى عن الفساد في الأرض عموما وعن تحميل البريء جناية الجان خصوصا، كمثل قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومثل ما رواه البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، وبين أن سبب النهي هو أنها ما جاءت لتقاتل المسلمين فبأي حق تقتل. وذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن الرباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال انظر على ما اتبع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة القبيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل، قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. والأصل في منع رمي الناس إذا كانوا مختلطين الجان والبريء هو قول الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهؤلاء كفروا وصدوا أهل الإيمان بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وحالوا دون رجوعهم إلى وطنه مع ذلك، فقد جعل الله اختلاف بعض المسلمين بهم سببا في منع رميهم وقتالهم، فهل بمعتدل؟ هذا المقصود به المسلمون إذا كانوا يعيشون بين أظهر المشركين ولا يستطيعون التخلص منهم، لا يستطيعون أن ينحازوا عنهم، فهؤلاء الذين عذرهم الله عز وجل ومنع المسلمين أن يرموا الجميع كي يصيبوا بعضهم المقصودين هم المشركون. وهذا استدلال الإمام مالك رحمه الله في منع ما يسمى برمي الترس ومنه المنع من التفجير العام ما دام هؤلاء مختلطون، ولولا رجال المؤمنون والنساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي لولا هؤلاء لأمرناكم بأن ترموهم، لكن فيهم مسلمون تمتنعوا عن الرمي. نعم. قلت وفقكم الله، وتشبيهه لرمي الترس تشبيه في غير محله، لأنه لا يكاد يوجد الترس اليوم، ولا نكاد نعرف اليوم أن الكفار جعلوا المسلمين واجهة له في حرب، بحيث لا يتمكن المسلمون من إصابته إلا بعد إصابة المواجهة والدرس الذي جاء فيه كلام العلماء هو في أكثر صوره أن يتحصن الكفار بحصن، ثم يجعلون المسلمين الأسارى في الوادية، فلو تركوهم لرماهم الكفار وقتلوا بعدهم الأسارى، ولو رماهم المسلمون لأمكن أن يصيبوا إخوانهم الأسارى معهم، لكن لا يستطيعون التخلص من هذا الكفار إلا بذلك، ولو تركوهم لاستأصلوهم واستأصلوا الأسارى، ولا ريب أن الحالة الثانية حالة اضطرار، وهي أخف المفسدتين، إذ لا مفر من وقوع إحداهما، فإن هذه الصورة من فعل التفجيريين الجبناء الذين يفجرون ليصيبوا الأبرياء ثم يختفون ويولون الأدبار. والأصل فيه النهي عن القتال عند اختلاط المسلمين بالكفار خشية إصابة المسلمين، كما في الآية السابقة قال ابن كثير في تفسيره، وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل، ولهذا قال لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال لو تزيلوا، أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناهم عليه فلقتلتموهم قتلا ذريعا. قال القرطبي في تفسير الآية السابقة بعد أن نقل عن مالك رحمه الله استدلاله بها في المنع من رمي الترس، قال قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كان من مصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتال الترس مصلحة كل مسلمين، فإن لم يفعل قتال الكفار قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، أو بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمع النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدد أو كالعدد، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. توقف عند هذا، وفيكم إخوة صائمون قبل الله منا ومنكم، نتابع بعد العشاء إن شاء الله، بعد المغرب نأخذ المحاضرة، وبعد العشاء نتابع. وفق الله الجميع للخير، الحمد لله رب العالمين.